الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي لا نزال نحن بصدد شرحه، وهو الحديث الأول في باب المجاهدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته إليه، أحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أبتدي كنت سمعه الذي يسمع، يده الذي يبصر به، ويده ورجله التي يمشي بها. قلت: ولئن استعاذني. رواه البخاري. وقد كنا بصدد تفسير قوله على: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، كنا بصدد تفسير هذه الفقره من الحديث. وقد تساءلنا عن اشكال طرحناه فاجبنا عنه. اذا كان القيام بالفرائض طريقا لمحبه الله للعبد، وإذا كانت النوافل هي الأخرى طريقا إلى ذلك، فلماذا فصل الحديث بينهما؟ جعل التقرب إلى الله بالفرائض أولا، ثم التقرب إلى الله بالنوافل ثانيا. قلنا لبيان أن التقرب إلى الله بالفرائض هي المرحلة الأولى، وهي المرحلة الأهم، ثم يلي بعد ذلك القيام بالنوافل. بعد أن يؤدي الإنسان فرائض الله سبحانه وتعالى ويبرئ ذمته مما أوجب، يأتي دور التقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل. وعلمنا من ذلك ما علمه عامة العلماء، وما قاله أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر، أن من كان مشغول الذمة بفريضة سابقة ينبغي أن لا يشغل نفسه بنوافل من جنس تلك الفريضة، بل عليه ما دام يرى نفسه نشيطا يحب أن يقوم إلى طاعة من جنس الفريضة التي ترتبت على ذمته، عليه أن يشغل الوقت بأداء تلك البواقي في ذمته من الفرائض التي كلفه الله بها. فالإنسان الذي يريد أن يقوم فيتهجد من الليل، وعلم أن عليه فرائض في ذمته ترتبت قضاء في سنوات خلت، عليه إذا قام من الليل أن يشغل الوقت بقضاء فرائض ويكتبها الله له تهجدا وأداء لذمم أيضا. ومن هنا علمنا من الكلام الذي قلته أننا نتكلم عن النوافل التي هي من جنس فرائض ترتبت على ذممنا وأصبحت قضاء علينا. هذا الذي ينبغي ان لا يشغل الانسان نفسه. لا تصلي سنة ما دامت عليك صلاة فريدة اصبحت قضاء في حقك. اما ان يشغل الانسان سائر وقته بتلاوة القرآن بذكر الله عز وجل فهذا لا يتعارض. نعم هو امر مستحب، ولكن الانسان الذي ترتبت عليه صلوات تمكن ثلاث من عمره ما ينبغي ان يحبس نفسه عن قراءة القرآن، عن ذكر، عن حضور درس مثل هذا القبيل، بحجة انه يريد ان يصرف الوقت كله الى اداء او قضاء الصلوات التي عليه. لا، انما العلماء تكلموا عن فريضة فاتتك، فريضة صلاة ما ينبغي ان تشغل نفسك بنافلة من جنسها. فاتتك فريضة ذم الزكاة ما ينبغي ان تشغل نفسك بنافلة من جنسها. تتصدى وفي ذمتك زكاة اوجبها الله عليك ولم تعطيها للمستحقين بعد. علمنا اظن هذا من درسنا السابق. ونواصل اليوم شرح بقية الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ قطعا وبإجماع العلماء هذا الكلام مصروف إلى المجاز، ولا يجوز ولا يمكن أن يفسر بحقيقته، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح في شرح هذا الحديث في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فقد نقل لنا بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير هذه الفقرة من الحديث، نقل الإجماع أن هذا الكلام لا بد من أن يفسر بمجازه، فلا بد أن يؤول، وإلا لو فسرنا هذا الكلام على ظاهره وحقيقته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، إذا لكان هذا تعبيرا عن حلول الباري عز وجل في العقل، وهذا أمر مستحيل، وهو شيء دلت عليه بدهيات الآيات، دلت على استحالته بدهيات الآيات من كتاب الله عز وجل والأحاديث الثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فلا، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله آخر هذا الحديث ذات يرفض هذا التفسير والتصور، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. المعطي غير السائل والمستعيذ غير المعيذ، وهذا يدل على أن العبد لا يكون بتقربه إلى الله عز وجل هو ذات الخالق، ويدل على أن هذا الكلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره، هذا كلام مجازي من نوع المجاز الذي تعرفه العرب ومن نوع ما يتداوله الناس كثيرا في مثل هذه. يعني عندنا صديق اللغة ويريد الإنسان أن يصور المعاني العميقة البعيدة عن دائرة اللغة وحدودها. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى مليء من العبارات التي لا بد أن تصرف إلى المجال، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة من هذا القبيل. مثلا الباري عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، جمهور السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم وهو إمام السلف الصالح، أول المجيء بإقبال الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري الطويل وفيه: بعث ربكما الليلة من فعالكما. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخبر رسول الله أنه وزوجته استضافا نعم أسرة، نعم وكان يريدان أن يتعشيا، فآثر الضيف بعشائهما وباتا طاويين. الحديث طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك الليلة ربكما من فعالكما. أول الإمام البخاري كلمة ضحك أي رضي ربكما الليلة من فعالكما أيما رضا. كذلك ينزل ربنا في ثلث كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له إلى آخره. حديث النزول، بل أحاديث النزول أحاديث كثيرة. روى البيهقي عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد من سورة السلف الصالح، أنه أول كلمة النزول أيضا بإقبال الله سبحانه وتعالى إلى عباده. وكل ما يعلم كعرب أن اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجال. ومن قال جهلا منه إن السلف الصالح رضوان الله عليه ما كانوا يؤمنون، فالواقع أنه قال هذا يعني اعتمادا على جهالة منه، وإلا فالأمر ليس كذلك. واللغة لا تستقيم إلا بفقهها، واللغة العربية فيها المجال وفيها الحقيقة. ومن هذا القبيل هذا الحديث القدسي الشريف: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. الحقيقة مطوية ولا يمكن تصورها إطلاقا. إذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما دلت عليه رواية أخرى صحيحة وهي أيضا في البخاري: فذي يسمع وذي يبصر وذي يبطش. ذي يسمع ذي يبصر. إذا دققنا في هذا الكلام الذي يأتي بعد هذه الفقرة نجد أن تفسير هذه الفقرة قد أصبح جليا واضحا. كنت سمعه الذي يسمع بي، أي بشدة حب الله لهذا العبد. وقد قلت لكم بالأمس إن حب الله عز وجل ينعكس على قيام الإنسان وقلبه، فيتلظى فؤاد هذا الإنسان حبا لله عز وجل. فإذا أحب الله وحب الله حب العبد لله، ثمرة حب الله عز وجل له تجمدت أعضائه كلها، فلم تتحرك ولم تتجد ولم تتصرف إلا بتصريف الله سبحانه وتعالى. فهو إنسان لا يمكن أن يصرف هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها بهذا السمع بهذه النعمة عليه إلا فيما أمر، أو إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولم تجد سمع هذا الانسان في حال من الاحوال منصرفا الى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. يسر تقيد هذا السمع بما يرضي الله عز وجل حتى انه يصبح مجندا لا يتحرك الا بامر الله عز وجل والا بما يرضي الله. فكأن هذا السمع اصبح سمعا لله سبحانه وتعالى كل سمع. كذلك كان هذا الانسان يبعث بصره ذات اليمين وذات الشمال لا يوفر منظرا الا ويتمتع به، لا يسأل عن محرم، لا يسأل عن هذه النعمة من الذي اكرمه بها ومن الذي يملك ان يستلب هذه النعمة منه، ما كان يسأل ابدا. فلما فاض حب الله عز وجل في قلبه ولما شاع هذا الحب في كيانه تذكر الحقيقة وتذكر ان هذا البصر نعمة اصدق الله عز وجل بها عليه، فهو قبل ان ينظر يسأل في سره ربه: يا رب هل ترضى ان انظر الى هذا الشيء ام لا؟ هل يرضيك ان اقرأ في هذا الكتاب ام لا؟ هل يرضيك ان اصرف حدقة عيني يمينا او شمالا في هذه الجهة ام لا؟ يسأل الله عز وجل في سره عما يرضيه، فهو لا يبعث بأشعة بصره الا فيما يرضي خالقه ومولاه. اذا فكأن بصره اصبح بصر الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولا يزال عضوا منك ولكن تصرفه ضمن حدود أمر الله واحتباسه ضمن ما يرضي الله سبحانه وتعالى كأنه جعله ليس عضوا لك وإنما جعله يتصرف على لحساب من؟ لحساب الرب سبحانه وتعالى. فذلك اليد بعد أن كانت هذه اليد طليقة تأتي يمينا وشمالا، وبعد أن كان يخيل إليه أنه هو المالك لهذه اليد وما فيها من قدرة، فلا يزال إن ظلم بها، لا يبالي ان بطش بها، لا يبالي ان سرق بها. نعم، اما هو الان وقد اخذ القلب منه ينبض بحب الخالق سبحانه وتعالى، فمحال لهذا الانسان ان تمتد يده الا في ظل من رقابة الله سبحانه وتعالى. فلا تتحرك اليد إلا بأمر وتوجيه من خالقها وبارئها، هو صاحب القدرة وهو خالق القوى والقدر. كذلك الرجل يهاتف، هذا هو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه، وهو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا ايها الاخوة، نجد هذا المعنى متجسدا وماثلا في قول الله عز وجل: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. وهذا الكلام عن من؟ عن سيد الاولياء وهو سيد الرسل والاصفياء والانبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام عنه، وهو اول من ينطبق عليه هذا الحديث القدسي: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يد البيعة لاصحابه، والصحابة يبايعون رسول الله، وتمتد يدهم الى يد من؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لان يد رسول الله هي اول يد تنطبق عليها هذه الحقيقة الماثلة في هذا الحديث القدسي، قال الله عز وجل عن يد رسول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وكلنا يعلم أن معنى هذا الكلام ليس جاريا على الحقيقة السطحية التي نراها، أي ليس المعنى أنهم أن أيديهم امتدت إلى يد الله فعلا، لا، هم بايعوا رسول الله ويدهم صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتد ولا تبطش ولا تصافح ولا تتحرك الا برقابه من الله وبامر من الله عز وجل وبهدى وحب من الله. اذن فالذين بايعوا محمدا بايعوا من؟ بايع الله عز وجل. وزاد الامر بيانا وتاكيدا فقال: يد الله فوق ايدي. اذا ماذا هو معنى هذه الفقره الشريفه من هذا الحديث القدسي؟ ولكن فلنتصور ايها الاخوه ان هذا الكلام ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لنا، ومعنى ذلك ان هذا الكلام دعوة لنا نحن عباد الله ان نكون من هذا القبيل. وانما يكون الانسان من هذا القبيل ان سلك السبيل الى هذه النهاية. وقد قلنا بالامس السبيل الى ذلك كما قال رسول الله: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا يمكن ان نرقى الى هذه النهاية التي يصورها لنا هذا الحديث الشريف: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ابدا، الا اذا جاهدنا، ونحن في باب الجهاد، جاهدنا انفسنا سعيا الى الله على هذا الطريق، نتقرب الى الله بالنوافل. النوافل، وازيد الكلمه ايضاحا حتى يزداد الاخوه معرفه بابعادها، في عندنا نوافل وحسنات. النوافل جمع ماثله، والماثله كل عمل مبرور إن فعلته كتب الله لك عليه أجرا، وإن تركته لم يكتب عليك بسبب ذلك أجرا، بشرط أن يكون من جنس هذه النافلة فرائض. فالصدقة التي تدفعها نافلة، صلاة الضحى، صبحة الضحى كما قال رسول الله نافلة، التهجد نافلة، لأنه يوجد من جنس هذه الحركات فريضة. أما الأعمال المبرورة التي يفعلها الإنسان وفيها خيرا للمسلمين، أو التي قد لا يوجد من جنسها أعمال مفترضة وهي تسمى حسنات، وهذه الحسنات هي التي قال الله عز وجل عنها: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، وكل ذلك خير، وبكل ذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. كل منا يطمح إلى أن يرقى إلى هذه الدرجة التي يقول فيها رب العالمين عن عبده: وما يزال عبدي، وما أحلى هذه النسبة أيها الأخوة، عبدي، ما قال عبادي، لأن هذا قطع نادر، والقطع النادر لا يقع إلا على واحد. نعم، ما يزال عبدي. كم ينتشر الانسان لو علم انه اصبح هذا العبد، وكم يسر ان يرقى الى هذه الدرجه: كنت بصره سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كلنا نطمح الى هذه الدرجه، لكن لكل شيء ثمنا، وجنة الله غالية كما ورد في الحديث. سبيل ذلك ان نتقرب الى الله عز وجل بمزيد من النوافل. الطاعات نوافل بالمعنى الخاص والحسنات بالمعنى العام. نعم، وهذا لا يكون الا اذا اسست هذه النوافل على قاعده صلبه من الفرائض. اما النوافل التي لا تشاد على قاعده فهي هباء، لانها غير مؤسسه. النافله مقبوله ان اسست على قاعده واساس من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. الفرائض اولا والنوافل ثانيا. يضم الخط الذي شرحته بالامس، يضم هذا التناسق بين اداء الفرائض وهذه النوافل، يمكن ان نرى الطريق المعبد الى الله، اي الى محبه الله لنا، ومن ثم الى محبتنا لله سبحانه وتعالى. ان صرنا على هذا النحو فعلا سنبقى الى الدرجه التي نشعر فيها بهذا المعنى الجليل. وما كلمه السمع والبصر واليد والرجل الا امثله، وقد وردت في روايات اخرى اكثر من هذه الاعضاء، فهي امثله فقط. عندما سمي في قلبك محبه رب العالمين سبحانه وتعالى، اول ثمره لهذه المحبه هي انك تسبح في بحار متلاطمه من الشعور والنشوه بنعم الله عز وجل عليك، فانت في كل حاله تعيش مع تمثل هذه النعم. في كل لحظه تنظر الى نفسك تذكر فضل الله، تقف امام المراه تذكر كرم الله، تمشي ورجلاك تتحركان كما ينبغي تذكر فضل الله، تمسك بشكل سوي تذكر كرم الله، تمتد فيتسلل الرقاب الى قيامك تذكر نعمه الله، تستيقظ بعد ان اخذ جسمك قصته من الراحه تذكر فضل الله، تتعلم فتعلم تذكر فضل الله. اذا هذه ثمره الحب، حب الله عز وجل. اذا عرفت هذا فان سمعك نموذج من هذه النعم، بصرك نموذج من هذه النعم، يدك نموذج لهذه النعم، رجلك كذلك. وانت قد توجت قلبك بحب ربك عز وجل، افيمكن ان تجعل من يدك هذه اداه لوضع الحجب بينك وبين الله لاستنزال مقت الله؟ يمكن وانت المحب ان تفعل ذلك، والله لا يمكن. وانت الذي تتصور مدى فضل اذ اكرمك بهذا النيران، هذا البصر لا يدرك فضلها الا من فقدها، ونسال الله امه بدوامها ولا يعرفنا اياه بفضل. اذا عرفت جميل فضل الله عليك انت لا يمكن اطلاقا شريتك غليظه، ومهما قدر لا يمكن ان تستعمل هذا الفرس ما يسقط المنعم الذي تفضل عليك به. هل يمكن وقد شعرت بفضل الله عليك اذ اكرمك بهذه النعمه، بهذين الرجلين، بهذا اللسان، بهذه، هل يمكن ان تستخدمها الا فيما يرضي الله عز وجل؟ مستحيل. كيف تصنع عندئذ؟ الشيء الذي لا بد لكل منا ان يصنعه في تلك الحاله هو التالي، يحاول ان ينفق يده لتصليح الله، يحاول ان ينفق لا لسانه بل شفتيه السامتتين بشكر الله، يحاول ان ينفق حدقه عينيه متحركه ذهابا ايابا بحمد الله، يحاول ان ينفق الطبله الصماخيه بشكر الله. كيف انفق اذني بحمد الله؟ سبيل ذلك ان لا افكرها الا الى ما يرضي الله. كيف ألفت بطل بحمد الله لا أستطيع أن أنفته؟ سبيل ذلك أن أسهر الليل وأنا أقرأ الكتاب، أن أسهر الليل وأنا أحدث فيما يقربني إليه، وأنا أتعرف على صفاته. كيف أصرف قوة وهذا ليها الله، كيف أنفقها بشكر الله؟ سبيل ذلك أن أجندها وأوجهها إلى ما يرضي الله عز وجل. هذا شيء كبير. إذا أحب الإنسان ربه سلك هذا السبيل، وانتهى إلى هذه النهاية قطعا. وعندما ينتهي إلى هذه النهاية يصدق تماما هذا الكلام التمثيلي التصويري المجسد للحقيقة، فإذا أحببته أي أحبني، وإذا أحبني كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي به، ونزيد ما جاء الذي ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وإن سألني أعطيته، وفي رواية لأعطينا، لا أدخر أمرا يطلبه مني ثم لا أعطيه إياه، ولكن استعاذني، وفي رواية استعاذ بي، ويرجح الحافظ ابن حجر رواية استعاذني، ولكن استعاذني المعنى واحد، استعاذني من أي مكروه؟ لا، لام القسم، لأعيذنه. وهذا مظهر من مظاهر حب الرب عبده في دار الدنيا. فكم ادخر له من آثار هذا الحب في العقبى. وقد يقول القائل: ولكن كثيرا ما نرى مقربين وصالحين مع هذا الكلام في الحديث النبوي الشريف. الجواب: البارع عزم الا ان يستجب وان يعيدهم ان استعاذوا. ولكن قد يظن الانسان لدى النظره السطحيه العجله ان الاستجابه هي ان ينبي الله العبد فيحقق له حرفيه ما طلب، مع ان الاستجابه الحقيقيه ليست كذلك. فما اكثر ما يطلب العبد وبالا عليه، ما اكثر ما يطلب العبد شيئا لو تحقق لنجد انه سال الله عز وجل ذلك. والبار اكرم بك من كرمك في حق ذاته، والبار ارحم بك من رحمتك لنفسك لانه اعلم بك. فقد يطلب الانسان مالا، قد يطلب شاب زواج من فتاه، قد يطلب انسان نجاحا في دراسه معينه، ويعلم الله عز وجل ان هذا الزواج يشقيه ولا يسعده، وان دراسته التي هي بسببها تشقيه ولا تحقق له رغبته، ويعلم ان المال من هذا الطريق يشقيه ولم يحقق اماله. فالباري عز وجل لا يحقق حرفيه ما طلب، ولكنه عز وجل يعوض عن ذلك ما يحقق له غاية. فهو يطلب هذه الدراسة لغاية. ألست تريد غاية؟ فأنا أحقق لك هذه الغاية من طريق أفضل لك. وهكذا فالاستجابة دائمة ولا شذوذ في هذه القاعدة. وصدق الله إذ قال: وإن سألني أعطيته، لكنه يعطيك غاية ما طلبت، وإن سلت عليك حرفية السبيل إلى ما طلبت. وهذا من عناية الله عز وجل به. وكم رأينا شبابا وأشخاصا، نعم، سبق ان سأل الله اشياء فحيل بينهم وبين ما سألوا وعوض الله عنهم عن ذلك شيئا اخر. في كل يوم يحمد الله هذا الانسان يقول الحمد لله اللي ما حقق لي الشيء اللي طلبته يحقق لي هذا الامر لاني كنت اظن ان ذلك الامر خير لي. ولكن الان ينظر وقد تجاوز تلك المرحلة ويعلم ان ما اختاره الله له هو الذي حقق رغبته وهو الذي حقق طلبه. وهذا الكلام كما قال العلماء وترى يصدقه الواقع وكل منا لو عاد الى نفسه لا راى ست هذه التجربة. هذا الكلام صح. وان سألني اعطيته ولئن استعاذني لأعيذه. وبعد ايها الاخوة هذا هو شرحنا لهذا الحديث العظيم الذي هو حديث من اهم الاحاديث القدسية. واحب ان اتوج شرحي له بكلمة في نهايته وخاتمته. نحن شرحنا هذا الحديث في صلاة الدروس. ما القصد من شرحنا لهذا الحديث ايها الاخوه؟ ان كان قصدنا من شرح هذا الحديث ان نحشي ذهننا بعلوم حتى نماري بها زملاءنا واخواننا فوالله لا انها لتجاره خاسره. ان كان قصدنا من ذلك ان نحفظ حديثا جديدا من الاحاديث القدسيه واقول لاخواني انا احفظ 30 حديث من الاحاديث القدسيه وهذا الحديث رواه البخاري عن ابي هريره وفي طريق ثاني ايضا رواه عن فلان وايضا رواه ابن ماجه نعم من طريق اخر وفي روايه كذا والروايه كذا والحديث الاخر في متابعه وهذا يقويه الحديث الاخر ما شاء الله. علم غزير جدا. ان كانت تلك هي البضاعه التي نجريها وننصرف بها الى بيوتنا فهي سيئه لهذه البضاعه ولا خساره الجهد الذي نبذل في سبيل ذلك. انما المبتغى من هذا الحديث وامثاله ولكن اقول امام هذه الكلمه امام هذا الحديث لعظم هذا الحديث ولأهميته القصوى القصد نحفظ الحديث نعود نعلم طرقه تماما ندرك بلاغته نقول الكلام الذي قلته خلال 3 دروس كل ذلك خادم خادم لماذا؟ لحقيقة قدسية جلة هي أن نصطبغ بحقيقة هذا الحديث نصطبغ بحقيقة هذا الحديث ونحاسب أنفسنا هل نحن ارتقينا إلى مستوى هذه الوصية؟ هذا هو المراد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل هذه الكلمة المخيفة أخذت مكانها من مجامع قلوبنا؟ هل هيمنت على نفوسنا وقررنا أن نلزم أفواهنا فلا نتكلم بقالة سوء في حق المسلمين من عامة المسلمين فضلا عن أن نطول ألسنتنا في حق أولياء من عباد الله الصالحين؟ هل قررنا أن نلزم أنفسنا تنفعا طبقا لما يقتضيه هذا الحديث القدسي المطلوب؟ هذا هو القصد. ان كنا قد عاهدنا الله عز وجل ان نرقى الى هذا المستوى فالحمد لله وقد نجحت التجاره ربحت التجاره وربحت الصحه. اما ان خرجنا من مجلسنا هذا وقد اضفنا حفظا جديدا الى ذاكرتنا ثم جلسنا ذكر اسم عالم من العلماء مثل الامام الشبلي ابو يزيد البسطامي الشيخ الاكبر بن عربي احد هؤلاء الذين عرفوا بالله وتمتد ألسنة إليهم بقالة السوء. ذكر اسم واحد من هؤلاء فأخذنا نعترف وأخذنا نقول فلان كذا، فلان متبع، فلان كافر، فلان إلى آخره. كنا نقول في عامة المسلمين ما ينبغي أن نقول ألسنتنا، وينبغي إذا رأينا أي إنسان مسلم أن نتخيل أنه ربما كان عند الله من الأولياء، علما أنك إذا رأيته متلبسا بمنكر ينبغي أن تنكر عليه. فما ذلك تكون الإنسان في حق كبار الصالحين؟ نعم، ما فائدة هذا الأمر إذا؟ وأنا ضربت المثل لهذا لأنني كثيرا ما أسمع مثلا من إذا ذكر الإمام أبي يزيد البسطامي أساء إليه وما أتى ربما بالكفر، وكان يرى الكفر تسبيحا. لماذا؟ أبي يزيد البسطامي الذي ما أعلم عالما من علماء السنة ولا علماء التشريع والفقه والتفسير إلا وبجله أكبر تقديس وقدسه أعظم تقديس. أبو يزيد البسطامي الذي كان متشبثا بأجيال السنة لا يتحرك إلا برقابة من سنة رسول الله، ولا يمد يده إلى إنسان يستفيه إلا بعد أن يعلم أنه متشبثا بسنة رسول الله. ورد في ترجمته أنه قيل له عن رجل من الصالحين فبعد مع بعض من أصحابه، فلما وصلوا قريبا من داره خرج ونظر إليه وإذا هو بسط في جهة القبلة وشيء مخالف للسنة، فقال إنسان ليس أمينا على أدب من آداب الشرع لا أستطيع أن آمن عليه زلة من الزلل أبدا. هذا هو أبو يزيد البسطامي. طيب إذا غاب عن وعيه في يوم من الأيام وقال كلمة من كلمات الشطح، نعم قال مرة ما في الجدة إلا الله في حالة غيبوبة واضطرام، نعم، وحكم الشطح في الشريعة معروف، ننكر على من كان يتمتع بعقل ويعلم أن يقول هذا وهو خاضع للعقاب، ونعذر من قال ذلك أثناء غيبوبة، ولا يجوز أن يقتدى بواحد من هؤلاء في أي من هذا الشطح، ونحسن الظن بمن نطق بمثل هذا الكلام في حال غيبوبة. طيب ما رأيك بمن سمع كلامه لا رسول الله بل كلام رب العالمين؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومع ذلك يقصد فوق هذا الكلام قصدة الموت قصدة الهلاك، ويقول الكلام السيء في حق مثلا أبي يزيد البسطامي. الشر كذلك مجلس من المجالس ما ادري انت. ما الامام الشبلي؟ الامام الشبلي من اعظم واقرب العلماء الربانيين. طيب اذا كان اسمه صوفيا اسم سمك الكون، العبره بالمضمون وليس العبره بالاطر. الشبلي الامام الشبلي اليس هذا نموذجا من الاولياء؟ أنا أوثر أن يقص لساني بالمقراط ولا يتحرك بقالة السوء في حق واحد مثل الشبلي أو أبي يزيد البسطامي أو إلى آخره. قال خادم الشبلي الذي كان عنده عندما توفي، قال عندما بدأ سكرات الموت أشار إلي أن أوبئه، فقمت أوبئه، غسلت وجهه ونسيت أن أخلل لحيته، فأمسك بيدي وأخذ يحرك بيدي نحو لحيتي يذكرني بالتعليم. التخليل، يعاني من سكرات الموت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغلب على مشاعر الألم. أي سوء أدب مع الله أن نقول قالت السوء في حق هؤلاء. الشيخ ابن عربي كذلك، يا أخي إنسان ضع مغامرتك الاتهامية على كفة، وضع تكبيرة قول الله من عاد بي ولي في كفة، وانظر ماذا يقول لك العقل. تغامر ام تحذر من قول الله من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. لو حسنت الظن بابن عربي كما حسن الظن به الامام النووي، كما حسن الظن به جعفر الامام احمد بن حجر العسقلاني، كما حسن الظن به الامام الذهبي، كما حسن الظن به جمهور العلماء الذين عاشروه والذين جاءوا من بعده. اذا كنت واحدا من هذا الرقم ولو كنت مخطئا لن يعاقبك الله، لكن لو انك غامرت وقلت في حقه قالتي نفسي قالتي وكان هو عند الله وجيها ووليا، فما هو العقاب الذي تنتظره على غير قول الله من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب؟ نعم، الامام فخر الدين الرازي كان ممن يثني الثناء المطلق على العرب. الامام النووي سئل عنه قال هذا الكلام الثالث: تلك امه قد خلت، ولكن الذي عندنا الذي يحرم على كل عاقل ان يسيء الظن باحد من اولياء الله عز وجل، ويجب عليه ان يؤول اقوالهم وافعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق. كلام من هذا يا اخوان؟ كلام صاحب رياض الصالحين الامام النووي رحمه الله تعالى. الامام ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ماذا يقول عن ابن عربي؟ والصواب انه مات على الحق، وقد كان عالما بالاثار والسنن قوي المشاركة في العلوم، وقولي انا فيه يجوز ان يكون من اولياء الله الذين اجتذبهم الحق الى جنابه. الامام الذهبي كذلك. انا اضرب المثل ايها الاخوه لهؤلاء العلماء الذين اشتهروا بالتصوف واشتهروا بحال خاصه بينهم وبين الله عز وجل، الشيخ احمد الرفاعي، الشيخ احمد البدوي، الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ نقشبندي، الشيخ محمد الايسي القرني، هؤلاء كلهم. ثم مثلنا في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. غدا ان اسات الادب في حق واحد من هؤلاء الاولياء، هل يقوم عذرا لي ان اقول بين يدي يا رب وانا ما اطلعت على هويه الولايه لهذا الرجل؟ لما لم اطلع على انه وليا اسات اليه، هل هذا عذر؟ لماذا لم تحفظ؟ لماذا لم تفرض ان عباد الله جميعا من المسلمين الذين عرفوا بالاستقامه هم اولياء، حتى لو كانوا عصاة لعل الله يختم لهم بالحسنى؟ لكن يا اخوانا المصيبه اننا نتعلم وكاننا نصرف قصدنا في التعلم الى غايات دنيويه. يعني كيف يتعلم الفنان فنه الذي يعياه من رسم، من نحت، من زخارف نحو ذلك، يشبع به هوايته ويرفع به لنفسه بين الناس اسما وذكرا؟ كذلك ارى كثيرا من الذين يمارسون العلوم الاسلاميه، صحيح لا يمارس الفن، يمارس علوما اسلاميه، ولكنه يبتغي بهذه العلوم ايضا هواية خاصة صورة بين الناس هواية ربما فن من الفنون وهو وهكذا. أما مضمون هذا الكلام كلام صاعق كلام يذيب القلب من أول هذا الحديث إلى آخره. ما فائدتي عند الله وما مدى ما أحرزته من قرب إلى الله أن أعيه حبا ثم أخذ سنده وعيه ثم أضعه في المرسل التي يضع مثل هذا الحديث فيه وأماري به الناس وأقول حفظ وعرفت قوته وضعفه ودرجته وما إلى ذلك ثم ابتعدت عن لبابه. أنا في هذا مثل الذي يشتغل البراويز الذي يكتسب بعمل الأطر والبراويز ربما تقف على يديه فتجد أن بين يديه كلام رائع آية قرآنية عظيمة تنخلع لها القلوب. لكن انظر الى الرجل اذا الخادع يريد ان ينتجك منصرف الى الاقنصه التي يراها بين العرض والطول وينظر الى الاطر التي يدلق بها هذه اللوحه وكيف ينبغي ان تكون ويصرف وقتا ثمينا ربما في ذلك ويضع هذه الايه في اطار من الروعه والعظمه لكنه لم يبن من داخل هذا هذه اللوحة شر يا مثير والله لا أجد مثلا لأمثالنا الذين يصرفون همومهم إلى العلم في ما يتعلق بالأساليب والأشكال وحش الذهن بالمعاني والألفاظ مع الابتعاد عن هذا المضمون. لا أجد مثلا حيا لهذا إلا صانع البراويز إطلاقا. وإلا فأي حجة أدمغها على نفسي وأثبتها على كياني وأنا أمر بهذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق ثم لا أنجم ثاني عن قالب السوء في حق المسلمين جميعا في حق المسلمين جميعا حسن ظني بهم لا يسيغني في مهلكة قط وإساءة ظني برجل من عامة الناس ربما يكون نذير سوء في حقه. وأجمع بين هذا وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس إلى ما فيه الخير والرشاد. كيف أستطيع أن يعني لا يؤرقني الخوف من مصيري وانا اجد المنهج الذي يرسمه لي هذا الحديث للوصول الى الله منهج من خطوتين كما قلت بالامس التقرب الى الله بالفرائض ثم التقرب الى الله بالحسنات والنوافل ثم احفظ هذا الكلام وازيده وارجع الى كل ما كتبه العلماء في تفسير هذا الحديث واتقن حفظه وأعلم وأعود إلى نفسي فأجد أنني قد حيلت ووعلت كل ما طول في شرح هذا الحديث وعلمت أيضا درجة هذا الحديث والرواة الذين رواه الحمد لله انتشيت نشوة الأبطال فقد وصلت إلى قصارى ما أبتغي من هذا الحديث. هذا شيء يقتضي أن ألتم على وجه لطمن أنا في واد ما يريده الله مني في واد آخر أنا من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هل أتقرب إلى الله بفرائضه وأتنزه عن محارمه أنا من قوله جل جلاله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما في شيء أروع من هذا الكلام. ماذا أريد من الدنيا كلها؟ ماذا أريد من عمري؟ ماذا أريد من مالي؟ ماذا أريد من أصدقائي؟ أكثر من أن أعيش حياة أتوج فيها بحب الله. ما في شيء أغلى ولا أثمن ولا أعظم من هذا. كيف لا أسمت مسالك هؤلاء؟ لماذا لا أفعل العمل الذي يقدسه لي الله عز وجل حتى اناله. ما كل ما حببه الله كل ما كان محببا الى الله مما لا يهددك على تركه باي جريره وباي عطاء، سواء من زوائد الصلوات او من زوائد الصيام او من زوائد الصدقات او من عامه الحسنه، ذكر الله، قراءه القران، الاكثار من مراقبه الله عز وجل، كل ما يمكن ان يكون مما يسمى حسنه او ناسنه. لماذا لا ادخر عمري ووقتي واجعله راس مال لهذا الامر؟ هذه الكلمه الاخيره التي احببت ان اتوج بها شرح هذا الحديث. وانا اسال الله قبل كل شيء لنفسي تطبيق هذا الكلام الذي اقول، ثم اسال الله عز وجل لي ولكم جميعا ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وملاك ذلك كله الاخلاص لوجه الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.